ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم من من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا تجارة تنجيكم